هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما عدد مرات المسح على الخفين؟ فأجاب سماحته: المسح على الخفين ثبت بالسنة الصحيحة المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، عندي فيه 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة من الخوارج والروافض وغيرهم. أما أهل السنة فمتفقون على أن المسح على الخفين جائز، وأنه يوم وليلة المقيم وثلاث أيام ولياليها المسافر. فإذا لبس خفيه على طهارة لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث، فإنه يتوضأ ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، ثم يمسح على الخفين، يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن مسحهما جميعا بيديه اثنتين دفعة واحدة أجزأه ذلك مسحة واحدة فقط، لأنه تيسير، فهو تيسير وتخفيف فقط. ينبغي أن نعلم أن اليوم والليلة يحسبان من المسح بعد الحدث. فلو لبس الخفين من الساعة 2 صباحا ولم يمسح عليها إلا الظهر اعتبرنا البادية من الظهر، ولو قدر أنه لبسها الصباح وصلى الظهر والعصر بوضوء واحد ولم يمسح عليها إلا المغرب اعتبرنا اليوم والليلة من المغرب. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.